الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة اليمن إلى أين؟ ربما خلال هذا الأسبوع تكون مخرجات الحوار قد انتهت ويعلن عنها، مع وجود طبعا خلاف كبير بين الفرقاء، مما حتم علينا أن نعرف واقعنا وحتى لا نفاجأ بالأحداث. فأولا أيها الإخوة، أحب أن أعطيكم تقرير مختصر عن سير الحوار الوطني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد انطلق الحوار الوطني في اليمن بناء على أنه واحد من مفردات المبادرة الخليجية وجزء لا يتجزأ من العملية السياسية القائمة على الشراكة بين القوى الموقعة على المبادرة الخليجية. وقد كانت البداية لهذا الحوار تمثل الوجهة التي يراد أو يرسم بها معالم اليمن الجديد، حيث شكلت اللجنة الفنية أو شكلت اللجنة الفنية من توجهات عدة يغلب عليها التوجه العلماني، مع إقصاء ملحوظ للقوى الإسلامية والقبلية، حيث كان حظ ثاني أكبر حزب في اليمن، وهو التجمع اليمني للإصلاح، عضوا واحدا فقط وامرأة من بين 28 عضوا، بينما مثل الحوثي عضوين أو عضوان وأربعة من المؤتمر، وواحد للرشاد واثنان للاشتراكي واثنان للناصري، والبقية من الشباب والنساء ومنظمات المجتمع وغيرهم. وبالرغم من الإعلان في أول يوم أن هذه اللجنة يقتصر دورها على الجانب الفني، إلا أن ذلك غير صحيح من الناحية الواقعية، فقد قامت بوضع المعايير للمشاركين في الحوار الوطني، وتم اختيارهم بما يتوافق مع تركيبة اللجنة الفنية غالبا، وهو ما أدى إلى هضم القوى الإسلامية مع استبعاد تام للعلماء. وبدت تركيبة المؤتمر في الاتجاه الذي لا يعبر حقيقة على واقع الشعب اليمني. أما مخرجات الحوار الوطني، فانقسم الحوار الوطني إلى 9 مجموعات تناقش كل مجموعة مفردة من مفردات الحوار الوطني، وهي: 1. القضية الجنوبية، 2. قضية صعدة، 3. بناء الدولة، 4. التنمية الشاملة، 5. الحكم الرشيد، 6. العدالة الانتقالية، 7. الجيش والأمن، 8. الحقوق والحريات، 9. قضايا ذات بعد وطني، يعني مثل استقلالية الهيئات ونحو ذلك. وسيقدم كل فريق من هذه الفرق ما يتوصل إليه من المفردات الموكلة إليه، ويعد فريق القضية الجنوبية ويعد فريق القضية الجنوبية وبناء الدولة وقضية صعدة أهم المحاور في الحوار الوطني. وهنا ملاحظات حول مخرجات الفرق. ألف في بناء الدولة ثار الجدل حول هوية الدولة وصوت الغالبية ضد أن تكون صوت الغالبية ضد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا لجميع التشريعات وضد أن يكون دين الدولة الإسلام. ب في فريق القضية الجنوبية استبعدت الرؤية التي تقوم على الدولة الموحدة ذات الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وأبقيت الرؤى التي تدل على الانفصال، اثنين دولة اتحادية من إقليمين، ثلاثة دولة اتحادية من عدة أقاليم. فالحراك الجنوبي قدم رؤية انفصالية وسنده الحوثي إلى حد ما، والاشتراكي مع الإقليمين، والمؤتمر والإصلاح والناصري وغيرهم مع الأقاليم المتعددة. وحتى هذه اللحظة لم يحسم الأمر، لكن متوقع أن يحسم قريبا خلال أيام القلائل القادمة. فالخيارات انفصال، دولة اتحادية من إقليمين، ودولة اتحادية من عدة أقاليم. فالحراك الجنوبي كما تقدم قدم رؤيته. هناك خروقات للنظام الداخلي يتضح من خلال جلسات الحوار، يتضح من خلال جلسات الحوار أن الالتزام بالنظام الداخلي في قرارات المؤتمر غير واردة، إذ تحول التوافق من توافق بين جميع أعضاء المؤتمر بالتصويت بنسبة 90% إلى توافق بين رؤساء الأحزاب والمكونات، ما يعني أن مسألة الشراكة العامة في اتخاذ القرار غير واردة. أيضا في فريق الحقوق والحريات جملة من القرارات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومنها واحد اعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة 30% في كثير من مراكز القرار في الدولة ومجلس النواب والشورى والوزراء وغير ذلك، يعني أن العنصر النسائي يكون 30% سواء كان في الوزراء أو في النواب أو في غير ذلك من المجالس. ويبدو أن هناك توجها كبيرا لفرض هذا النظام الممول من قبل منظمات أجنبية داعمة له. اثنين إطلاق الحريات العامة في الصحافة والرأي وعدم تقييدها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ثلاثة فتح المجال للأحزاب والمنظمات دون قيود شرعية أو وطنية. وبالجملة فهناك قوى تسعى لإفشال مؤتمر الحوار الوطني، منها جماعة الحوثي لكي يتم لها التمدد في ظل غياب الدولة. أهم المخاطر حول مخرجات الحوار، تبدو أبرز المخاطر حول مخرجات الحوار تتمثل فيما يلي: واحد مسألة الشريعة الإسلامية في الدستور من جهة الالتزام بالقوانين الدولية بإطلاق، يعني ولو عارضت الشريعة الإسلامية، فاليمن ملزمة أن توقع الاتفاقيات الدولية حتى الذي فيها معارضة للشريعة. هذا من مخرجات الحوار. اثنين مسألة الحقوق والحريات ووضع المرأة بالكوتا 30% وبعض التشريعات التفصيلية كإبطال حد الردة ودية المرأة والزواج المبكر ونحو ذلك. ثلاثة الوصايا الدولية حاضرة، سواء في اختيار الأعضاء أو في الإشراف والمتابعة من قبل الدول الراعية، والضغوط على المكونات السياسية بالقبول بالحوار ومخرجاته. 4، يحتمل أن يتحول الحوار الوطني إلى هيئة تأسيسية وتمدد الفترة الانتقالية. 5، فيما يتعلق بالوحدة اليمنية يتجه الرأي إلى النظام الفيدرالي والأقاليم، وهي مسألة خطرة في ظل محاور 5. طبعا النظام الفيدرالي معناه هي دولة اتحادية لكن عدة أقاليم، كل أقليم له وزراءه وله برلمانه وموارده معظمها ترجع إليه، وجزء منها للسلطة المركزية الفيدرالية الاتحادية، السياسة الخارجية موحدة، الجيش موحد. هذه يعني أهم صورة، الأهم الفيدرالية لها صور متعددة ولكن هذه أشهر صور الفيدرالية. لكن فيما يتعلق بالفيدرالية والأقاليم هناك مسألة خطرة في ظل محاور 5. أولا ضعف وهشاشة المركز العاجز عن بسط نفوذه على محافظة صعدة. ثانيا ضعف الإمكانيات المادية والبشرية وعدم وجود دراسة موضوعية سوى رغبة بعض النخب السياسية. ثالثا وجود استقطابات دولية وإقليمية وتنافسات حادة في ذلك، ما يعني أن مخاطر الفيدرالية واردة لتقسيم اليمن إلى دويلات، يعني هناك استقطاب إيراني، هناك استقطاب سعودي، هناك استقطاب أيضا أوروبي. نعم. رابعا تمدد الحوثي في مناطق شمال اليمن يوحي بأن مسألة بسط النفوذ الحوثي قد تكون أكثر تعمقا في ظل نظام الفيدرالية. خامسا هناك مخاطر من وجود فيدرالية غير متداخلة، ما يعني أن مسألة الانفصال قد تكون متيسرة خصوصا إذا تمت بناء على المناطقية أو المذهبية ونحو ذلك، والله الموفق. غير متداخلة يعني ممكن تكون، لأن الفيدرالية بالنسبة مثلا لحضرموت ومهرة وسقطرة ممكن تكون هذه إقليم وكذلك، لكن إذا قلنا فيدرالية متداخلة لابد تأخذ شيء من محافظات الشمال، تأخذ مثلا جزء من مأرب، جزء من مأرب مثلا، وبحيث أن تكون الفيدرالية ليست على التقسيم القديم بل متداخلة. هذا أيها الإخوة ملخص عن الحوار والمخاطر الذي تكتنف الحوار. لكن لو أردنا أن نشخص الواقع اليمني في نقاط مختصرة، فيمكن أن نقول بالنسبة للواقع اليمني، أولا تتعرض البلاد لمشاريع تفتيت وتمزيق وتأجيج الصراع بقصد التهيئة احتلال البلاد خلال السنوات القادمة، وتفتيت وتفكيك الجيش والقوى الشعبية التي تحول دون هذا المخطط. طبعا اليمن هي جزء من الأمة العربية والإسلامية الذي هي تواجه الآن مخطط تفتيت. كان هناك خطة عند أمريكا لاحتلال 7 دول عربية في غضون وإسلامية، 7 دول عربية وإيران في غضون 5 سنوات، تبدأ بالعراق وسوريا ولبنان والسودان وأيضا إيران، وبالنسبة لكن العسكرية الأمريكية انصدمت بقوة المقاومة في أفغانستان وفي العراق وتكبدت خسائر فادحة بشرية ومالية، فلجأت إلى أسلوب جديد الذي هو يعني ما يمكن أن نسميه المعركة أو الحرب الخفية، وهي أسلوب تستعمله قديما يعني يهدف إلى تفتيت الدول داخليا، إشعال خلافات بين أبنائها، ضرب بعضها ببعض مثل ما يحدث مثلا الآن في مصر. فمصر كانت السفيرة الأمريكية تقول قبل سنة، قالت سيحدث انقلاب، هذا الكلام قالته قبل سنة يعني بداية تولي مرسي، قالت سيحدث انقلاب في مصر ثم سنسلط الشعب المصري على الجيش ليفكك يعني الجيش. فهناك مخطط لتفكيك الجيوش العربية القوية مثل جيش العراق وقد حدث، ومثل جيش سوريا وهو يحدث الآن، ومثل جيش مصر وهو بدايات تفكيك الجيش هذا، وكذلك السعودية. هناك مخطط لتفتيت هذه الجيوش وجعل هذه الدول مكرهة ومضطرة إلى تدخل الأجنبي والوصايا الأجنبية، ومن ثم تتمكن أمريكا وعملاؤها من استعمار هذه البلاد بكلفة أقل وبلا تضحيات بشرية من جنودها وأبنائها، وإنما تضرب بعضهم ببعض. هذا أيضا ما يجري في اليمن، وعندهم أهداف بعيدة المدى. فالمقصود من ذلك هو إخضاع العدو في النهاية لإرادة إخضاع الدول العربية لإرادة أمريكا ولإرادة الخصم. نعم. إذن أيها الإخوة، لو أردنا أن نشخص الواقع اليمني، أولا تتعرض البلاد لمشاريع تفتيت وتمزيق وتأجيج الصراع بقصد التهيئة لاحتلال البلاد خلال السنوات القادمة، وتفتيت وتفكيك الجيش والقوى الشعبية التي تحول دون هذا المخطط. لأن دخول أمريكا مثلا بنفس الوضع الموجود الآن في اليمن ستكون خسائر فادحة، ولكن تفكيك هذه الدولة إلى دويلات صغيرة، إضعاف جيشها، إدخال ولاءات مثل ما يحدث الآن في الجيش، سنتكلم على ذلك في الجيش اليمني. اثنين، فرض الهيمنة الأجنبية عن طريق السفارات والقيادات الرسمية والشعبية الموالية للخارج ومؤتمر الحوار الوطني. ثلاثة، تبني نظام علماني يقصي الشريعة ويفرض دستورا علمانيا ينبثق منه قوانين علمانية وإلزام الدولة والشعب بالعمل بها، وإيجاد مؤسسات تعليمية وإعلامية حاضنة لذلك. يعني الآن صار جدل طويل حول مصدر في الحوار الوطني حول مصدرية الشريعة لجميع القوانين. استبدل القانون اليمني، القوانين اليمنية الموالية للشريعة بقوانين تحتمل. وكذلك هناك التفاف، يعني مثل إلزام اليمن بالاتفاقيات الدولية توقيعها، وهذا كثير من الاتفاقيات الدولية معارضة للشريعة مثل اتفاقية سيداو مثلا، ومثل كثير من الاتفاقيات الدولية لا توافق عليها الشريعة الإسلامية. إعادة تشكيل وصياغة المؤسسة العسكرية والأمنية وفق رؤية خارجية باسم الهيكلة، لتكون أداة لقمع إرادة الشعب والقوى الإسلامية والوطنية التي تقف عائقا أمام المشاريع الأجنبية، وإقصاء العناصر المتدينة والوطنية من السلك العسكري. يعني أمريكا الآن هي التي تتولى هيكلة الجيش اليمني، بل وأجهزته الأمنية، سواء كان الأمن المركزي أو الأمن القومي أو القوى الخاصة، فإن أمريكا هي التي تتولى الآن هيكلة الجيش اليمني، وأيضا تدفع دعم سخي لذلك. يعني دفعت إلى الآن أكثر من مليار دولار من أجل هذا الموضوع، وهذا يعني أن الجيش اليمني سيكون مثل الجيش المصري بيد أمريكا، ويحقق أهداف أمريكا وليس يحقق أهداف اليمن وطموحات الشعب اليمني. فهذا نذير شؤم لليمن. فإعادة تشكيل وصياغة المؤسسة العسكرية والأمنية وفق رؤية خارجية باسم الهيكلة، لتكون أداة لقمع إرادة الشعب والقوى الإسلامية والوطنية التي تقف عائقا أمام المشاريع الأجنبية وإقصاء العناصر المتدينة والوطنية من السلك العسكري. 6. تجميع القوى العلمانية في جبهة سياسية واحدة لتفتيت الشعب واستهداف الشريعة الإسلامية والأخلاق والقيم، وتحطيم القوى المحافظة من العلماء والمشايخ والكيانات الإسلامية والوطنية، وتمرير المخططات الأجنبية. يعني هذا واضح من بداية الحوار حينما أقصي العلماء أن يكونوا لهم ممثلين في الحوار، وكذلك واضح من خلال استبعاد مشايخ القبائل الذين هم محافظين على ما فيهم، لكن هم محافظين وقد يقفون ضد تغريب اليمن، ضد تغريب اليمن. كذلك هذا واضح من خلال ما يجري الآن، فهناك محاولات الآن مثلا لتجميع قوى اليسار، وحتى الحزب الاشتراكي اشترك في هذا المجمع الذي هو قوى اليسار، ويراد إفراد أن ينفرد الإصلاح كونه تيار إسلامي عن المشترك، وتبقى القوى العلمانية الليبرالية جبهة واحدة. وهناك عمل حديث على هذا الموضوع. سبعة أو ستة تأجيج الصراعات الطائفية والمناطقية والمذهبية والعنصرية والطبقية، وغرس العصبيات الجاهلية والمتاجرة بقضايا المرأة، وتوظيف قضايا المهمشين وبقية الأقليات، وغرس الحقد في قلوبهم ضد أبناء الشعب، وتهميش الأغلبية ونزع حقوقها ومصادرة حقوق الشعب وإرادته تحت شعار وجوب التوافق مع الأقليات. وهذا مشاهد وملاحظ. 8. حجب الحقائق وتغييب وعيهم بما يدور حولهم عن أبناء الشعب اليمني. يعني كثير مما يدور في الحوار ومما يدور في الكواليس لا يخرج للشعب اليمني، لا يخرج للناس، وإنما يخرج لهم بحسب مصالح المتنفذين. 9. السعي لنزع السلاح من الشعب وتجريم حامله وحيازته وتجريم حمله وحيازته حتى يعجز عن الدفاع عن نفسه ودينه ووطنه. يعني هناك أيضا خطة لنزع السلاح من الشعب اليمني وتجريم حمله وحيازته، مع أن السلاح في اليمن كان نقطة توازن في كثير من الحالات. أولا منع الاستعمار والاحتلال الأجنبي لليمن، ثانيا أيضا وقف السلاح ضد الحكام المتنفذين الذين يريدون إذلال هذا الشعب. فالسلاح حتى في أمريكا القانون والدستور، بل الدستور يسمح للأمريكي بحيازة السلاح، إنما هناك حمل السلاح وتنظيم حمله ومتى يحمل السلاح، هذا ما في إشكال فيه. أما حيازة السلاح، الدستور الأمريكي ينص على مشروعية حيازة السلاح للشعب الأمريكي ولكل مواطن أمريكي، فيريدون ينزعون منا السلاح من أجل أن يسهل غزو هذه البلاد. نحن مع تنظيم حمل السلاح، أما حيازة السلاح فمن حق كل مسلم ومواطن يمني. عاشرا، الإعداد والتحضير لدخول الانتخابات القادمة الرئاسية والنيابية بجبهة علمانية تتبنى مخرجات الحوار الوطني المخالفة للإسلام ومصالح الشعب بحيث تضمن لها الفوز فيها، وإلا أثار الفوضى والقلاقل مثل يعني ما حدث في مصر. الحادي عشر، غياب المشروع الإسلامي الذي يبين المشكلات في اليمن والحلول الشرعية لها، ويمكن أن تجتمع عليه القوى الإسلامية والشخصيات الاعتبارية والقوى الشعبية المناصرة للمشروع الإسلامي وعامة أبناء الشعب اليمني المسلم، والذي يمكن أن يكون برنامجا لهذه القوى. الثاني عشر، نحن ما زلنا نشخص الواقع اليمني. غياب التصور للموقف الشرعي المقدور عليه في حالة التمديد أو إلغاء الانتخابات. الثالث عشر، اعتماد القوى الأجنبية وعملائها على افتعال المفاجآت الإعلامية والأمنية والسياسية في معركتهم مع الشعب. الرابع عشر، تعميق العلمنة والنفاق وإثارة الشبهات ضد الإسلام في أوساط الجماهير لإيجاد حاضنات شعبية علمانية. الخامس عشر، العمل على تشويه وإسقاط المشروع الإسلامي وحملته وأنصاره من العلماء والدعاة والأحزاب الإسلامية والقبائل اليمنية. السادس عشر، الغزو الثقافي والفكري والأخلاقي وإنشاء منظمات مدنية مرتبطة بجهات تقوم بنشر ذلك في المجتمع، وبرامج أجنبية لإيجاد طابور طويل من العملاء المنفذين لأهداف الغزو الأجنبي في اليمن، وصناعة قيادات المستقبل التي تحمل سياساتهم ومبادئهم وأهدافهم. السابع عشر، إيجاد المبررات والذرائع للتدخل الأجنبي وإقامة القواعد العسكرية في اليمن تحت مسميات مختلفة وانتهاك سيادة البلاد في مختلف المجالات. الثامن عشر، زراعة العملاء في الصف الإسلامي والوطني وتوظيف حسب الطلب والعمل على إحداث الفرقة في أوساط العاملين في الحقل الإسلامي والحيلولة دون التقائهم على برامج مشتركة. التاسع عشر، العمل على تجفيف منابع التدين الحق والتضييق على العمل الإسلامي والخيري وإلصاق التهم الباطلة بالمؤسسات والرموز والمنظمات الإسلامية الفاعلة. لماذا العمل على تجفيف منابع التدين الحق؟ لأن الغرب حينما يقول نحن لا نحارب الإسلام، قد يكون هذا الكلام صحيح بوجه من الوجوه وليس من كل وجه، يعني الإسلام الذي هو الصلاة والصوم والعبادات الشخصية، وربما بالعكس يعني يدعموك ويعملون، ولهذا دعموا التوجهات الصوفية والحركات الصوفية. كان الاستعمار تاريخه دعم الحركات الصوفية لأنها أخذت من الإسلام الجانب له الجانب التعبدي، لكن الجانب الذي فيه إصلاح المجتمع وتغيير نظمه، مثلا النظام الاقتصادي بمقتضى النظام الشرعي وليس النظام الرأسمالي أو الاشتراكي، النظام مثلا الاجتماعي، علاقة الجنسين، النظام السياسي مثلا، علاقة المجتمع الإسلامي بالدول الثانية، الجهاد ونحو ذلك من شرائع الإسلام. هذا طبعا يعادونه أشد المعادات، يعادونه أشد المعادات، ويصمون أهله بأنهم إرهابيون وأنهم أصوليون وأنهم متطرفون. نعم، العمل على تجفيف منابع التدين الحق والتضييق على العمل الإسلامي والخيري وإلصاق التهم الباطلة بالمؤسسات والرموز والمنظمات الإسلامية الفاعلة. 20 استهداف المناهج التعليمية وإفراغها من محتواها الإسلامي وتضمينها الانحرافات العقدية والفكرية. وهذا حاصل وموجود، يعني تدخلوا حتى في مناهج التعليم، تدخل الغرب حتى في مناهج تعليمنا. 21 وهو الأخير، العمل على إفساد القضاء لتشويه صورة الشريعة الإسلامية وتعطيل وظيفة القضاء لئلا يكون ملاذا لكل مظلوم. القضاء يعني مقصود إفساده لتشويه الشريعة الإسلامية وأنها غير كفيلة بحل المشكلات. تجد الإنسان في قضية بسيطة سهلة المفترض أن يحكم بها في نصف ساعة، ما تستغرق نصف ساعة، تنتهي كل شيء، تأخذ شهور في المحاكم ما بين ذهاب وإياب واستئناف وكذا وفي. لماذا؟ حتى يقال الشريعة الإسلامية غير قادرة على حل المشكلات، وهي ما تحتاج، لو جينا في الشريعة الإسلامية ما تحتاج دقائق حتى تحكم فيها وتبت فيها، ممكن تذهب إلى هيئة التمييز في دقائق أيضا وتصادق عليها أو تعيدها للنظر مرة ثانية، يعني يوم ويومين تنتهي القضية. لكن مقصود مرمطة الناس حتى يقولوا إن المحاكم ذي ما نخرج منها بشيء، تضيع فلوسك فيها، تذهب الأيام والسنين وأنت لم تعثر على الحكم الشرعي ولا الإنصاف ولا العدل. بالإضافة إلى اختيار مثلا قضاة غير، يعني قضاة يرتشون وقضاة غير نزيهين، ومن ثم إفساد القضاء هو تشويه للإسلام غير مباشر. هذا تشخيص لواقع اليمن. كان يوم الخميس بالأمس مؤتمر انعقد في صنعاء. هذا المؤتمر حضر علماء الإسلام وكنت من المدعوين له لكن لم أتمكن من الحضور، وحضر فيه الشيخ أحمد المعلم وحضر شيوخ القبائل ورؤساء وجهاء الناس، وصدر عنهم هذا البيان أتلوه عليكم لما فيه من التنوير لكم حول الأحداث الذي تجري اليوم. المؤتمر انعقد نص بيان المؤتمر اليمني لنصرة الإسلام والحفاظ على اليمن، يعني هذا عنوان المؤتمر، نصرة الإسلام والحفاظ على اليمن، يوم الخميس 26 سبتمبر 2013 الساعة الثامنة صباحا و21 دقيقة. الحمد لله رب العالمين القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والقائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وبعد، ففي ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر يتوافق إقامة مؤتمرنا هذا مع هذه المناسبة، حيث يقام مؤتمرنا هذا في ظل هذه الأحداث والتطورات المتلاحقة والظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا. طبعا بالنسبة للأعياد هذه حكمها في الإسلام أنها بدعة، ليس للمسلمين إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عداها من الأعياد والإجازات التي تؤخذ بسبب الأعياد بدعة غير جائزة شرعا، سواء كانت أعياد وطنية مثل 26 سبتمبر أو 14 أكتوبر أو 22 مايو، أو كانت أعياد دينية مثل عيد المولد أو الإسراء والمعراج. يقول نص البيان: وظهور بعض الدعوات التي تستهدف شريعتنا الإسلامية وتضر بالمصالح الوطنية العليا، واستشعارا بالمسؤولية الشرعية والوطنية والتاريخية، تداعى جمع من أبناء اليمن من العلماء والقضاة وشيوخ القبائل والعسكريين وأساتذة الجامعات والشباب ورجال المال والأعمال وقوى سياسية بتدارس الأوضاع القائمة في بلادنا وبيان الواجب بشأنها، وتأكيدا لما سبق إعلامه من مواقف وبيانات، نؤكد أن الحوار بين أبناء اليمن هو السبيل الأمثل لحل مشكلات البلاد وجمع كلمة أبنائها، والتي أكدنا فيها على وجوب أن يكون الحوار تحت سقف الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية وضرورة التمثيل الصحيح والعادل لجميع مكونات المجتمع اليمني وفئاته، ليتحقق القبول الشعبي لمخرجات الحوار الوطني. وبالرغم من ذلك، فقد انطلق الحوار دون استجابة لتلك المطالب المشروعة التي تؤكد كون الحوار تحت سقف الشريعة، التي تؤكد أن يكون الحوار تحت سقف الشريعة، وقاموا بإقصاء كثير من القوى والمكونات المؤثرة في المجتمع اليمني. وقد بين العلماء ذلك في وقته، وحذروا من الآثار والمخاطر المترتبة على ذلك، واستمروا في النصح والتواصل مع كثير من الجهات المؤثرة الرسمية والشعبية. واليوم ونحن نعقد مؤتمرنا هذا، ظهرت بعض التقارير لبعض من فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني تثبت ما سبق أن حذرنا منه، من استهداف للشريعة الإسلامية والمصالح الوطنية العليا. ومن ذلك على سبيل المثال للحصر ما يلي: 1- تصويت البعض من أعضاء فرق العمل ضد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، وضد المادة الثانية في الدستور النافذ التي تنص صراحة على أن الإسلام دين الدولة، وكذلك ما تضمنته بعض الرؤى التي تقدمت بها رسميا بعض مكونات مؤتمر الحوار تطالب بإلغاء حاكمية الشريعة الإسلامية وجعل المرجعية العليا للاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادقة في بنودها وموادها لديننا الإسلامي. ما جاء في تقرير بعض فرق العمل في الحوار من قرارات مصادقة للإسلام، منها مصادمة للإسلام، منها محاولة فرض ما يسمى الكوتا النسائية على الشعب اليمني وما يقتضيه ذلك من مصادرة لحق الشعب اليمني في اختيار حكامه ونوابه بإرادة حرة، مع تأكيدنا على إعطاء المرأة حقها التي قررتها الشريعة الإسلامية كاملة غير منقوصة. محاولة البعض التشريع للخروج على أحكام الشريعة بعدم تقييد الحريات العامة في الصحافة والتعبير عن الرأي بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفتح المجال لإنشاء الأحزاب والمنظمات دون الالتزام بالضوابط الشرعية الحاكمة لعملها. محاولة البعض فتح باب الردة والخروج عن الإسلام وفتح المجال للمنظمات التنصيرية والإلحادية تحت مسمى إتاحة الفرصة لحرية المعتقد والدين. محاولة البعض إلغاء الأحكام الشرعية المقررة بالكتاب والسنة التي تحدد الفروق في الأحكام بين المسلم والكافر وبين الرجل والمرأة تحت مسمى المواطنة المتساوية وعدم التمييز على أساس الدين أو الجنس. محاولة إلغاء عقوبة الإعدام على من هم تحت سن الثامنة عشر من البالغين، مما يساعد على انتشار جرائم القتل والحرابة والردة عن الإسلام في البالغين دون سن الثامنة عشر، بتعطيل نفاذ الحكم الشرعي الذي يقرر قتل من يقترف هذه الجرائم. ثلاثة، مطالبة البعض في مكونات الحوار وفرقه بحرية قيام الأحزاب دون أن تلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة كما يلزمها به قانون الأحزاب اليمنية النافذ، مع مطالبهم بحظر قيام أي حزب على أساس الدين الإسلامي. وبناء على جميع ما تقدم فإننا في المؤتمر اليمني للحفاظ على الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية نؤكد على ما يلي: واحد، الدعوة إلى وجوب التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة ورفض كل ما يخالفه، والتمسك بحق الشعب اليمني في اختيار نوابه وحكامه وممثليه ورفض أي مصادرة لهذا الحق بأي شكل من الأشكال. اثنين، التأكيد على الرفض البات لأي انتهاك لسيادة البلاد سياسيا أو عسكريا أو أمنيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا، ورفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي اليمنية، أي انتهاك لمجاله الجوي أو البحري، ورفض أي اتفاقية أمنية أو عسكرية تمس بسيادة البلاد واستقلاله. دعوة جميع أبناء اليمن وفي مقدمتهم القيادات الرسمية والحزبية والشعبية إلى استشعار المسؤولية بين يدي الله تعالى وتجنيب اليمن هذه المخاطر التي لا قدر الله ستجعلنا ندفع ضريبتها جميعا من ديننا ودمائنا وأعراضنا وأموالنا وأمننا واستقرارنا. أربعة، إدانة وتجريم الفئات التي تستبيح دماء أبناء الشعب اليمني من مدنيين وعسكريين 5 الاستنكار لكل الدعوات الجاهلية الطائفية والمناطقية والمذهبية التي تعمل على تمزيق البلاد وتفتيتها. في الأخير فإننا ندعو جميع أبناء اليمن إلى الاعتصام بحبل الله جميعا، ونقول لهم اجتمعوا ولا تفرقوا، وائتلفوا ولا تختلفوا، وتغافروا وتسامحوا وتراحموا وتجاوزوا حالة الانقسام ودافع الانتقام، وذلك من أجل دينكم ومصالحكم ومصالح أجيالكم ومستقبل أبنائكم، وحتى لا تتركوا أعداء الوطن يستثمرون خلافاتنا وتفرقنا فيرتهن اليمن لأعدائه، ولا تمكنوهم من تحقيق أهدافهم الرامية إلا استهداف هوية الشعب وتمزيقه ونهب ثرواته وخيراته. كما ندعو أبناء اليمن جميعا إلى الوقوف صفا واحدا مع الوثيقة اليمنية للحفاظ على الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية والتوقيع عليها، والتي ستصل بإذن الله تعالى إلى كل مناطق اليمن. ويؤكد المؤتمرون على أنهم سيعملون على الدعوة إلى عقد مؤتمر لمناقشة المشاكل المختلفة التي تمر بها البلاد وتقديم الحلول المناسبة لذلك. ختاما، يدعو المؤتمرون رئيس الجمهورية والحكومة ومؤتمر الحوار وكل غيور في هذا البلد إلى تلبية هذه المطالب المشروعة، سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، أن يحفظ علينا ديننا ووحدتنا وأمتنا واستقرارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم هل بلغنا، اللهم فاشهد. صادر عن المؤتمر اليمني للحفاظ على الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية، الخميس صنعاء بتاريخ سبتمبر 26/2013 للميلاد، الموافق 20/القعدة 1434. طبعا المفترض تقديم تاريخ له الهجري على الميلادي، خاصة أنه صادر عن العلماء. وأما استعمال تاريخ الميلادي فأقل ما يقال فيه الكراهة، أو دائر بين التحريم والكراهة. استعمال التاريخ الميلادي دائر بين التحريم والكراهة، فإذا كان لابد فلابد أولا تاريخ له الهجري، ثم بعد ذلك تاريخ الميلادي. هذا ما صدر عن مؤتمر أمس للعلماء، ولا شك أن المسؤولية تقع أولا على الشعب اليمني الذي، وكلنا مسلمون، لا نقول جنوب وشمال، نحن جميعا مستهدفون. مسألة الفيدرالية أو الانفصال أو الوحدة هذه قضية إدارية، لكن الثوابت يجب أن لا نفرط فيها، الثوابت الشرعية يجب أن لا نفرط فيها. فالاعتداء مثلا على مال المسلم أيا كان شمالي أو جنوبي أو عرضه أو دمه، كما حدث في هذا مثلا حادث المؤسف الذي توفي فيه الأخ زكي بمدحج، الأخ زكي بمدحج رحمه الله، فحادث مؤلم ومؤسف ويجب أن يحقق فيه، وينبغي أن المستهترون هؤلاء بالدماء يحاسبوا حسابا عسيرا. كذلك لا يجوز نحن بالمقابل أن نستهدف مثلا أناس عندهم محلات في سوق شبام مثلا شماليين أو غير شماليين، باعتبار أن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان فينا شطارة نروح لهؤلاء الذين هم اعتدوا، حدث منهم هذا المنكر وهذا الظلم، لكن أن نستهدف من ليس له علاقة بذلك فهذا من الظلم الذي لن ينصرنا الله بسببه. والمسلم، أقول مسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.